السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله مساءكم بكل خير، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم ويسددنا وإياكم لكل خير. هذا هو الحدث الثاني الذي يتعلق بهذه السلسلة، حكاية المجد. نتكلم فيه لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولماذا أنفق جزء من عمر الدعوة ليس باليسير في مكة في دعوة هؤلاء، ولماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك قتال مع أهل مكة، ولماذا سمى الله سبحانه وتعالى الصلح مع أهل مكة فتح مبين، ولماذا كان فتح مكة يعني دخول العرب في الإسلام. مكة أولي الألباب هي عاصمة العرب لتنذر أم القرى ومن حولها. في أماكن إن سبحان الله عم التأثير بيتم فيها بينتشر في غيرها، وده من الحاجات المهمة قوي، إنك حاول وأنت تعمل في الإصلاح تركز على الأماكن التي سيكون لها أثر، الأماكن التي يعني استراتيجيا تحمل في بطن رحمها جنين سيصرخ بالرسالة. الأماكن دي منها الاهتمام بالنشأ، منها الاهتمام بالأمهات، منها الاهتمام بأصحاب المال المحبين للإسلام، منها تأمين الدعوة بالرهط، لولا رهطك لرجمناك، ومنها الأماكن نفسها، فأماكن المدن غير أماكن القرى وهكذا. المهم مكة كانت عاصمة العرب، مكانها كان في قداسة شوية، واستمدوا القداسة دي من رعيتهم للحرم. لكن حصل موقف غريب في يوم من الأيام، وهو أن في واحد اسمه عمرو ابن لحي. العمرو ده في يوم من الأيام كان مسافر خارج بلاده، وشاف ناس يعبدوا الأصنام، فقال لهم إيه دول؟ قالوا ده الأصنام. طب إيه قصتها؟ لا ده الأصنام دي لها قصة كبيرة قوي، بنستشفى بها المطر ونستنصر بها على العدو. فقال لهم ما تدوني واحد، فداهم وادوله واحد، وده كان هبل، مش هبل، لا هبل، سبحان الله. وبدأ بقى إيه موضوع الأصنام ينتشر في مكة، إلى أن تقريبا كل بيت كان فيه صنم من الأصنام زي ما سيأتي معنا. فسبحان الله، فهم كان عندهم مشروع، وعندهم هم لهم مكانة، لهم تأثير عالي جدا في العرب أهل قريش، وفي نفس الوقت هم بيستمدوا القوة ديت والوجاهة ديت بسبب قربهم ورعايتهم لبيت الله الحرام. فلما يجي حد بمشروع تاني ويسحب التوجه وحب القلوب وتعظيم القلوب ليه من قريش، ده واحد بيهدد المصالح بتاعتهم. وكان هو دين الإسلام الذي يمثله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فأتى برسالة جديدة. الرسالة دي هتضرب طبعا مصالحهم، هتسحب البساط من تحت أيديهم، هكذا الظاهر بالنسبة لهم. فهم كان عندهم منع رهيب إن محمد صلى الله عليه وسلم يكون له مشروع معظم في المنطقة، لأن ده هيسحب منهم البساط. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يزعزع بعض الثوابت ويهدم الأصنام في القلوب، فآمن من آمن وثبت على ضلاله من ثبت، سبحان الله. سمى الله سبحانه وتعالى فتح مكة الفتح المبين. فتح مكة كان هو ده الحدث اللي هنا هنتكلم عن بعض تفاصيله في هذا اللقاء وفي هذه السلسلة. فتح مكة كان حدث حصل في رمضان، كان في رمضان سنة 8 هجرية، والحدث نفسه في قريب من 20 رمضان، والتفاصيل اللي احنا هنذكرها يعني هتكون في 25 من رمضان تقريبا على خلاف بين العلماء. المهم هي بعد 20 من رمضان. فوقت اعتكاف بقى ووقت التهجد ووقت خلاص بقى احنا رايقين قوي في الوقت ده، نخرج للجهاد ونجري ونركب الخيول ونجري ونقاتل وبتاع، يعني ليه المشقة دي؟ ليه المشقة ديت واحنا نطلع ونبعد يعني عن جو الروحانيات وجو مش عارف ايه؟ ودي من اول الفوائد الواحد يستفيد منها، وده بأكد عليها، ان رمضان يا جماعة ليس شهر الصيام وفقط، ولا شهر القرآن ولا فقط، ولا شهر الدعوة فقط. هو رمضان هو شهر يسرع تحقيق المهمة، مهمتي ده انا اكون عبد لله. فوانا في وقت في الصيام انا صايم، وانا طالع في رمضان اقاتل في سبيل الله بفطر. ليه؟ لان رمضان مش شهر الصيام بس، لا، عديك هو خارج وبتفطر، وانت خارج تنصر دين الله. وفي شهر رمضان ممكن تفطر، ممكن تفطر لو في قتال وسفر ومشقة، سبحان الله. فعما تكون تنطلق من الانطلاق ده، ما بدناكش بقى تقولي التهجد وما لقيتش قلبي وقلبي ضاع مني وكان في بك ما كانش في بكاء ومش عارفين. في ناس يا جماعة بيتعامل مع التهجد والتراويح وكده، يعني يا رب هتديني بكاء، الصلاة دي حلوة وانت تقبلتها مني، مش هاخد بكاء وانت عاش كده، التراويح غير مقبولة. ودي من المفاهيم الخفية اللي بتدمر السيستم بتاع التزكية في قلب الإنسان، ان بيبدأ بعد كده هو بيربط بين قربه من الله وبعده بحلاوة الايه؟ بحلاوة التهجد، بحلاوة القيام، بحلاوة التراويح او تيسير التراويح. فلو لم تتيسر التراويح في المسجد اللي هو عاوزه ورا الامام اللي هو عاوزه، هو ربنا مش عاوزني، وانا ربنا طاردني، وانا مش لاقي قلبي، وانا حاسس ان رمضان بيضيع مني، وانا وانا وانا. لا، هو فهمك عن الاسلام اللي بيضيع منك، لكن الاسلام نفسه ورمضان الذي شرعه الرحمن سبحانه وتعالى ما ضاعش ولا حاجه، بل بالعكس انت مغموس في بركاته. لكن سبحان الله بعض، عشان كده دايما نقول احنا عاوزين مسلم يسعى بوعي، لازم يبقى فيه سعي بوعي، لان المفهوم على بصيرة ده لو ما جاش مستحيل تعرف تتحرك في طريق الى الله سبحانه وتعالى. ادعو الى الله على بصيرة، انا ومن اتبعني، الفريق كله لازم يكون على بصيرة، لازم الثقافة تكون واحدة. فربنا سمى الفتح ده فتح مكة فتح المبين. ليه؟ لان احد المعاني اللي كسبها المسلمين اعتراف الكفار بالمشروع بمشروع المسلمين بعد صلح الحديبيه. المهم كان في حاجه اسمها صلح الحديبيه. صلح الحديبيه ده كان قبل فتح مكه. النبي صلى الله عليه وسلم باختصار كان رايح مكه عشان يعتمر، فمنعوه الكفار، قالوا له لا مش هتخش المره دي، في قصه طويله قوي لا داعي لحكايتها دلوقتي. القصه الطويله قوي دي انتهت على ايه؟ ان هم يدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له انت تيجي السنه الجايه وتعمل عمره، وبالنسبة للقتال اللي بيننا وبين بعض، احنا بيننا وبين بعض معاهدة لمدة 10 سنين، المعاهدة ديت لن قتلكم ولا تقتلون. وتفاصيل المعاهدة ديت من ضمنها ان مفيش حد ايه، لو حد جالكم من عندنا تسلموا لنا، ولو حد ارتد من عندكم مش هنسلموا لكم، ايا كان بقى ايه السبب والكلام ده مش وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق معهم في قبيلة اسمها بني بكر وفي قبيلة اسمها خزاعة. قبيلة اسمها ايه؟ قبيلة اسمها بني بكر وقبيلة اسمها ايه؟ خزاعة. بني بكر دول دخلوا في حلف قريش، ماشي، وخزاعة دخلوا في فريق النبي صلى الله عليه وسلم، زي كده ما احنا نيجي نقول الاتفاقات المشتركة زي ما بيقولوا. يعني في وقت من الأوقات بني بكر ده ايه اللي حصل؟ اعتدوا على خزاعة. يبقى الفريق اللي موالي قريش اعتدى على مين؟ على خزاعة اللي موالية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دلوقتي في اتفاق شبه دفاع مشترك، وكمان قريش مدت بني بكر ببعض الأسلحة وكده. فعمر ابن سالم ده قيل إنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له نصرت يا عمر ابن سالم، نصرت يا عمر ابن سالم. أبو سفيان طبعا حاول يهدي الموقف وجري راح المدينة وحاول يتدخل ويستشفع بأبي بكر وعمر وبتاع، وما فيش، قالوا له ما النبي صلى الله عليه وسلم رافض تماما وما فيش مشروع أبدا لتجديد الهدنة ولا تعديل البنود، انتهى. فطبعا هو واضح دلوقتي أن الهدنة مين اللي طعن فيها ومين اللي خالف الاتفاق؟ اللي خالف الاتفاق دلوقتي قريش ومن معها. فطبعا هم مستنيين الرد هيكون ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يجهز الجيش، يجهز تجهيز سري غير معلن لفتح مكة. هم سبحان الله عارفين ان هيبقى في رد فعل، ايه هو مش عارفين يتخيله هيكون ايه. فحاول يتلطف مع النبي، رجع خسران وما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه إيه شيء. النبي اتخذ إجراءات عشان يفتتح مكة، كلها تنم عن السرية وتنم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المواجهة، احنا مش رايحين نصفي إيه حسابات ودماء، يعني نقلل الدماء على قد ما نقدر. فكان أول حاجة عبأ الجيش، وكان الجيش 10,000 واحد. يا 10,000 واحد، الله أكبر، من 8 سنوات ما كانش معاهم تقريبا 200-300 واحد، النهاردة 10,000 واحد. فسرية تامة جدا يعبئ هذا الجيش، وكتير من الجيش ما كانش عارف هو رايح فين. هو عارف ان فيه استعداد قوي جدا هيا بنا. حاطب رضي الله عنه من الصحابة الكبار جدا من اهل بدر، سرب معلومة لامرأة، كتب لها جواب يعني وتوصلوا، لان ما كانش بقى في جروبات ولا في صفحه بتاعه ابو لهب وابو سفيان ويبعت له على الخاص ويقول له الحق، فما كانش فيه الكلام ده. الوسيله الوحيده ان هي ايه، ان ممكن تبقى من خلال الامور البدائيه دي. فكتب رساله ان احنا جايين وهنيجي مكه وهنعمل كذا وكذا وكذا، وكان لي مبرر. المبرر ده كان خلاف الاولى خالص، وانكر عليه الوحي وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن عادي ان ممكن في حد من الافاضل يجتهد ويكون أخطأ ويكون لي دوافع نوعا ما ظاهرا يعني متفهمة لكن غير مقبولة من ناحية الشرعية. المهم لكن الحمد لله قبل ما الجواب يوصل لمكة النبي بعت علي رضي الله عنه في مهمة خاصة، ولحق الست دي وجاب ليه الجواب بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بالوحي بهذا الخبر. قلنا أن معظم الجيش كان خارج ما كانش عارف إحنا رايحين فين. أبو سفيان حاول يلطف الجو، لما عرف بقى إيه خلاص على مشارف عرفه بدأ الأخبار تتسرب بقى عاوز يلطف الجو، فراح صاح خد العباس. العباس ده يقرب للنبي ابن خالته ولا ابن عمته؟ العباس ابن عبد المطلب ده ابن عمته ولا ابن خالته؟ ابن عمه، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان حب صاحب العباس، والعباس ده يعني هل كان هو مسلم في الوقت ده ولا كان ايه، هو المهم كان في مكة ولم يهاجر الى هذا الوقت، وكان ظاهرا ان هو مسلم لكن ما كانش ظاهر للكفار هذا الامر يعني. فقال له تعالى ندخل ونتكلم مع محمد قبل الدخول، قبل ما يدخل مكة يعني، عاوز يا ابو سفيان سبحان الله بقى عاوز يلطف الجو. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم القائد، زي ما هنتكلم معاكم إن شاء الله في يوم من الأيام في السراج، القائد الأعلى للمسلمين، يبدأ بحرب نفسية ورسائل نفسية في غاية الأسلوب الغير مباشر. إيه اللي حصل بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش بتاعه، هيعدوا منين الجيش ده؟ أول حاجة هو داخل مكة حاصرها من كل الاتجاهات، خالد بن الوليد هيطلع من مكان والمغيرة هيدخل من مكان، فالمهم حوطوا المكة كلها وهم داخلين، فمكة تقريبا سقطت في أيديهم. الحاجة التانية هم داخلين مكة، انتوا عارفين بين مكة جبال صح، اختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يمر في حتة ضيقة بين جبلين، اللي هو وادي بين جبلين يمشي فيه. طيب ده ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ألجأ العباس وأبو سفيان إن الموقف اللي هم عاوزين يتكلموا مع النبي فيه يكونوا في الحتة دي. عارفين مثلا أنت داخل القاهرة، داخل التجمع من التسعين، فأنت عاوز من حتة كده معينة من عند الإشارة وتكسر يمين. هو بقى في الحتة دي كده أنت قررت أنك تدخل بالطريقة دي، الناس تشوف الدخل عاملة إزاي وفي رسالة في الدخل. فهم المكان ده ضيق، فهو واقفين جبل الجبل بين الجبلين، هياخد ايه يعني، هياخد بالعرض كام واحد يعني 100 200. فالمكان بين الجبلين غير الصحراء، الصحراء ممكن تبقى واخده ايه جانب افقي كبير قوي. فهو سفيان واقف وبينتظر وبيشوف، وكل عم يشوف كتيبه يهاب الكيش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خلى ان كل كتيبه تبقى ماسكه رايه، فالانصار بالفرق بتاعتهم كل واحد مع راية، وإيه دول مين دول، ده دول بني كذا، ودول ده دول بني مش عارف إيه، ده دول بني عبد الأشهل، ده دول مش عارف. فحاجة مهولة. فالدنيا ماشية وهو قاعد أمان يبص كده، وكأني بابو سفيان والعرق بين عينيه انتفخ وفتح بقه سبحان الله، وقاعد يبص كده فشايف الملك ده رهيب. فبيقول له لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فهو العباس بيقول له ويحك أبا سفيان إنها النبوة. شو قاعدين يتكلموا مع بعض، فبيقول له ده بقى حاجة صعبة خالص، ده الملك بتاعه بقى كبير قوي. قال له ويحك، ده مش ملك، دي النبوة سبحان الله. فجيش كل شوية كتيبة تخش، وبعد شوية كتيبة تخش، وبعد شوية كتيبة تخش، وإذا في كتيبة والراية بتاعتها خضراء، وإذا فيها السراج المنير. طبعا الكتيبة دي كانت محمية جامد قوي، كان فيها حراسة قوية جدا، وفيها أقوياء الصحابة رضي الله عنهم والأنصار. وطبعا هو شايف المشهد فعلم أن لا طاقة لهؤلاء، لا طاقة لهم بهؤلاء، مستحيل في حد يقدر يقف لهؤلاء. فسبحان الله دخل عليه مين؟ دخل على العباس على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. شوف إن لما تبقى عارف مفاتيح الناس وإنك تكون لبيب. العباس بيناول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أبو سفيان ده راجل ده بابه، رغم إن النبي يعرف أبو سفيان كويس، لكن ما فيش مانع انك تأكد بمعلومة يعني. وهنا القائد صلى الله عليه وسلم يخوض برضو معنى نفسي اخر، يجيب ابو سفيان لمس كتاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل داره فهو امن، يعني اي حد من الكفار هيدخل فهو امن، لان النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يتمكن من المكان اللي هو دخله، فهيعمل ايه حظر تجول زي ما بيقولوا اليومين دول، حظر التجوال ده لازم عشان تسيطر. فقال من دخل داره فهو آمن، اللي يخش بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. يا سلام على الجمال، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. تخيل ان انت واحد، بلاش تتخيل انت، تتخيل انت ان في واحد من اهل مكة دلوقتي قدامك وصاحبك، الراجل ده دلوقتي قدام بيته، يدخل بيته ولا يروح يدور على بيت ابو سفيان ويخشه؟ الطبيعي ايه اللي هيحصل؟ كل واحد يدخل بيته، ايه اللي يودينا بيت ابو سفيان يعني؟ سبحان الله. اذا هذه الجمله ما فرقتش اي حاجه على الارض، الجمله دي ما عملتش اي تاثير على الارض. زي ما انت تقول لواحد يعني بيحب الفخر تقول له حضرتك وانت ومش عارف ايه، بس ما هو حضرتك يعني الحاضر قدامي يعني هو ايه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشبع حاجة عند ابو سفيان، اداله وضعه. والحاجة التانية جعله محايدة، ودي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. شوفت بقى قلتها كم مرة ما عرفش، بس مهم، هي مهمة في ايه بقى؟ ان من لم يكن مع الدعوة فلا تجعله عدوا للدعوة، اجعله محايدا. فاللي ما يوقفش في صف الإسلام وفي صف حب نشر السنة، على الأقل لا تجعله معادي للسنة، ولا تصنفه وتظل تؤكد عليه أنه عدو. يعني مثلا في والد لا يرى السنة ويقول لك أنا قرآن، هو قرآني والكلام ده والكلام اللي ده. فأحيانا الخطاب يكون إيه؟ أنت راجل بتكره السنة، أنت راجل غير معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت راجل مش عارف إيه، أنت مش عارف، أنت عندك خلل عقدي، أنت عندك خلل كذا. ولا شك أن الحاجات دي كلها بتكون موجودة عند البعض، لكن لا نرى أن هذه طريقة للدعوة ولا طريقة للإرشاد. لكن هناك مداخل قد تنفع مع هؤلاء. من ضمن هذه المداخل أنك تثني، أو بلاش كلمة تثني، أنك تظهر شيء هو يفعله، ألا وهو أنا عجبني جدا أنك متمسك بالقرآن، وعجبني جدا تعظيمك للنص، نص القرآن، وأنا مدرك تماما أن هذا الباب إن شاء الله، يعني إذا عظمت القرآن بصدق وبحب فالله سبحانه وتعالى لن يتركك. الخطاب ده عما أنا أنطلق منه، بفتح شوية، بفتح يعني شباك في القلب يدخلني منه، عشان لازم نعرف نتكلم مع بعض. ما أنا عاوز بقى أتناقش معاه بهدوء، طب تعالى كده نشوف القرآن يا أبي، شوف الآية دي، الآية دي معناها إيه؟ طب الآية دي معناها إيه؟ طب وما أتاكم الرسول، طب دي معناها إيه؟ أنا بقى أبدأ أدخل معاه سنة سنة سنة سنة سنة سنة وأخش له من القرآن. فإيه اللي يحصل؟ خاصة إذا كان يحبني وإن في قدر من الارتباط الوجداني الفطري. لكن أول ما أنا مش عارف أخده في صفي، سيبه في الوسط، ما تودوش في الناحية التانية، ما تخلوهوش هو محسوب، تقول له أنت أصلا من ضمن الناس أعداء السنة، انت اصلا لا ترى، فتخليه ايه؟ كل عم تقول له الجمله دي هو بيرجع خطوه يقرب من التانيين. زي ما في اخت عندها اشكالات في موضوع الفهم الهويه الانثويه المسلمه، عندها مشكله مش فاهمه تفاصيل كتيره في الاسلام، فعما تيجي تقول حاجه فانت تقول لها ايه؟ اوه عرق النسويه دب فيكي، انا سبحان الله كنت حاسه كده ان نقابك مش عاجبني، انا مش عارف ليه ما شفتك ما ارتحتش، قلبي كده نفر منك مش عارف ليه، سبحان الله حسيت شميت ريحه نسويه كده. فتقول لك لا انا والله ما كده، بس انا وانا عشان قلت كذا كذا يبقى انا نسويه. اه طبعا، وكمان بتسمعي الفلانه، لا ده انت فعلا في نسويه. يا جماعه دايما فرقوا بين الفكر والشخص اللي مشترك في بعض تفاصيله، واخدين بالكم؟ يعني أرجو من الله أن كلامي ده يكون شهد ومفهوم في سياقه ولا ينزع من سياقه، لأن لو نزع هيفهم بطريقة وحشة خالص. أحيانا في واحد منتمي أو مثلا اتولد في بيئة صوفية، في بيئة والده شيخ طريقة، جده شيخ طريقة والكلام ده كله، فهذا الشاب وبيروح معاهم أحيانا الموالد وأحيانا كذا، عما تتعامل معاه حاول تتعامل معاه أنه هو متلبس ببعض تفاصيل الصوفية، ومش شرط ان هو يكون متبني فكر الطائفة دي كله وكل اللوازم، هو اصلا ممكن ما يكونش عارف كل التفاصيل اللي انت بتحكي فيها. تقول له انت عارف الناس دي بيقولوا ايه؟ الطريقة دي اصلا بيعتقدوا في فلان ويعتقدوا في فلان ويعتقدوا في فلان، ما تيجي انت تحاسبه على المشاريب دي كلها هو لم يتبناها اصلا. فلازم تتأكد اولا إن الطرف اللي قدامك ده المنتسب منتسب سلوكا وفكرة، منتسب سلوكا وفكرا وفاهم اللوازم التفاصيل دي كلها، لأن أحيانا بيلاقي نفسه بيتحاسب على حاجات قد كده، فيجي من سبب الهجوم الكتير فيبدأ يقرب أعمق ويغرز أكتر. الطريقة دي صدقوني عم تتعاملوا فيها مع الناس هتكسبوا ناس كتير قوي في حياتكم، حتى الناس اللي بتتضايق من أهل الاستقامة وبيتضايق من اللي بيتقال عليهم السلفيين والكلام ده، واخد بالكم؟ خلينا نكمل في موضوع الصوفية، نبعد عن السلفيين ثانية. لنحد الشجرة. في طائفة السلفيين أو الصوفية يرون أن الأضرحة ديت بيكتبوا في الكتب بتاعتهم أن الضريح بتاع الولي يمكن زيارته أفضل من زيارة المسجد النبوي. خلينا نقول أن في ناس بيقولوا كده. فريق صوفي اسمه حموكشة. الفريق ده عم يبقى ابنهم بتقابله في الشارع، وهو أحيانا بيروح مع والده، وأحيانا بيكتب على ليه كان اليوم النهاردة يوم جميل ويوم روحاني وكده. أما تيجي تتكلم معاه، أنا مش بقولك تتكلم معاه أنه هو إنسان كويس، لا، تتكلم معاه إيه؟ بلاش تشيله شيلة كل الدساتير بتاعت حموكشة. اتأكد تماما الأول، هل الولد ده بيقول أن زيارة الضريح للولي أبرك وأفضل من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يقولك إيه؟ استغفر الله يا شيخ، أعوذ بالله، إيه الكلام أنت بتقوله ده؟ أنا عمري ما أقول كده. تقول له تعالى بقى، أنتوا في الكتاب بتاع عمك بيقول كده، أو شوف كاتب إيه، استغفر الله والله العظيم أنا أول مرة أشوف كده. فتبدأ أنت إيه تعمل إيه؟ تهز عنده أشياء على الأقل، على الأقل بدل ما تخليه يغرز ويتحسب على المدرسة دي 100%، خليه منسوب 10%. فنستفيد من الطريقة دي، طريقة انك خلي دايما عدوك اللي يعني قربه من مساحة المحايدة لا مساحة، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين كفروا ثم ازدادوا كفر. شوف برضو في واحد يقول لك ايه، ايوة بس كانت الصوفية زمان مختلفة. برضو احنا ايه، واضح ان احنا مش فاهمين اللي انا عاوز اقول، واضح ان احنا بنسمعه بخلفية ضاغطة، بخلفية ضاغطة، مش قادر افك الاثنين عن بعض. انا ما بقولش يا جماعه ان الناس دي كويسه ولا بتكلم، انا بقول حاجه في فئه التعامل مع الناس. يعني خلينا نقول في مفهوم شويه كده يقول لك ان ايه، ان مش عارف المهنه دي اللي فيها ناس ظلمه، خلاص بدون بقى التفاصيل، المهنه دي ناس ظلمه. اما في واحد يتقابله من اصحاب المهنه دي، ما تحسبوش على جميع المشاريب وكل الأفهام وكل الأفكار اللي عندك تجاه المهنة دي. الأول تأكد هو الآن منتمي فكريا وتأصيليا لكل اللوازم دي أم لا. وفي الأول والآخر ده يا جماعة الإنصاف، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإنصاف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو سفيان بهذه الجملة لا يشتاط كفرا ولا يشتاط ازدياد في الكفر، لأن الذين كفروا غير الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، دول غير دول. فدايما خلي الطرف اللي قدامك، الناس في المسجد مش حابينك انك تصلي بهم إمام، سمتك مش عاجبهم وبتاع، لا يا شيخ مش انت اللي هتصلي بينا إمام، فتبتسم وتقول له مش مشكلة، أهم حد أي حد يصلي. فهو بيتضايق جدا منك ومتضايق جدا من فكرة، وقاعد مصمم هو عنده فكرة ان كل الملتزمين عندهم جفاء وناس رخمة جدا وناس مش عارف ايه، بسبب الاعلام، بسبب حقد، بسبب حسد، بسبب اي حاجة. فانت لازم تخليه على الاقل عم يتعب تروح تزوره. فانت عملت ايه؟ انت صححت عنده صورة نمطية عن مدرسة كاملة. فعلى الاقل، على الاقل في يوم من الايام هيقول ايه، بصوا يا جماعة هي المدرسة دي حاجة بس في ناس منهم كتير حلوين كده. انت كسبت درجة كبيرة قوي، بس مش كسبت لنفسك، انت كسبت لدينك. لان احنا لينا هدف يا جماعة ان الناس تقرب من ربنا. الفكرة مش مسألة مين اللي يكسب في الكلام ومين اللي يعلم على التاني الاول، لا، احنا مش في معركة مين اللي هيكسب ومين اللي لا. الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار. يا اخي قلل مشاكله على قد ما تقدر، ما تخلوهوش دايما محتقن. إن شاء الله أرجو من الله أن يكون كلامي واضح وأن مفهوش لبس دلوقتي يعني. فسبحان الله، هذا أبو سفيان هدي جدا بعد الأمر دوت. حصلت فتح مكة، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده بهدم أكبر الأصنام اللي كانت بتعبد في جزيرة العرب. كان الصنم ده هو العزة، وكانت اليد اللي هدمته هي يد خالد بن الوليد، واحد من كبار كبار كبار الناس التقيلة. والعزة دي وباقي الأصنام كان كل واحدة منها ليهم قصة، كانت قصة مليئة بالظلمات أنارها القرآن وأذهب هذه الأشياء. مهم إحنا قلنا إن عمرو ده دخل الأصنام مكة، وكانت أقدم أصنام العرب في صنم اسمه مناه. مناه ده سموه كده لأن الدماء كانت تمنى عنده، يعني يذبحوا عنده يعني خلاص، فتراق عنده الدماء، تمنى عنده أي تراق عنده، فسمي مناه، كانوا بيذبحوا عند الصنم ده. وكان مناه منصوب على ساحل البحر بين مكة والمدينة، كانت العرب بتحبه قوي وتهابه، وتسمي ولادها بيه عبد مناه، زيد مناه، تيم مناه كده يعني. كان أشد الناس إعظاما لمين؟ الأوس والخزرج، الأنصار كان عندهم مناه ده يعني هو ده المنى، بس منى ما لهاش علاقة بالإيه؟ بمناه. ما عرفش منى أصلها إيه في الحتة دي، هل منى مثلا اللي ممكن تضحي لدرجة ممكن تضحي بدمها عشان غيرها؟ ما عرفش. ثم اتخذت بعد كده العرب اللات. إيه اللات ده؟ اللات بعد مناه، عارف واحد يقول لك إيه فلان ده بيلوت كتير خلاص يعني بيعجن، اللات دي كانت صخرة في الطائف، كان بيجلس عليها واحد قيل إنه كان يهودي، وكان يلت السويق. يلت السويق يعني بيعجن الدقيق عشان يكون سويق يعني يتاكل يعني، وكان يلت السويق للناس عشان يأكلوه طريا هم رايحين الحج. كانوا الناس بينادونه باللات، الراجل اللي بيلت اللات، واخد بالكم؟ لما مات الناس عظمت قوي المعنى اللي كان هو بيعمله، فراحت ثقيف جايبة فوق الصخرة دي عملت لها ايه صنم، وكانوا بيطوفوا حواليه، ودي كانت الكعبة بتاعتهم. وكانت قريش وسائر العرب بتعظم اللات، وسموا ولادهم برضو زيد اللات، تيم اللات، عبد اللات، سبحان الله. فده كان، فانتوا شايفين بقى ايه جذور الشرك جاي ازاي. ودايما سبحان الله لو انتبهتوا ان الموضوع في ايه، في علاقة بالخير، ولذلك دي بدأوا تفهموا ليه الشرع نهى على الصور. لأنك أنت أحيانا لما تيجي تشوف الحكم الشرعي منتزع من سياق ما تفهمش قوي. لا زمان يعني الراجل اليهودي ده خلاص، هما النهاردة هو في صورة في ذهنهم عنه، فعظموا جدا المكان بتاعه. فإيه اللي حصل؟ فالأول يلا نعظمه، الصورة دي بتذكر دي بمين؟ باللات، ده بنت اللات، ده مش عارف ايه، فدايما يذكروا. بعد شوية يقولوا انت عارف اللات ده معظم في القلوب ليه؟ محب، ده كان يجري راجل مفتوح عليه، ده كان ولي، ده كان وكان وكان، وسبحان عمره ما كان مال حرام، وكان دايما يعمل ايه، دايما يجهز الاكل للحجيج اللي رايحين يقصدوا بيت الله. الجيل اللي بعده يجي يقول لك ايه الناس ديت لا مش اهتموا بالمكان ده الا ان الراجل ده كان ليه سر مع الله. الجيل اللي بعده يقول لك ايه ان الراجل ده كان ربنا ايه ميسر له امر، واللي عاوز يدعي يروح في المكان ده. فيجي اجيال بعد كده تعبد هذا الرجل، وعاوزين تشوفه كويس او الصورة دي شوفها فين؟ شوفها في كوريا الشمالية دلوقتي. شوف الناس بيعبدوا الصورة عاملين ازاي النهاردة، الرجل اللي هو ايه يعني وشه زي افادة، فهو وابوه جده ماشي. انتوا لجوا تتخيلوا ان الصورة حاططها في كل مكان، والتقديس حطه في كل مكان، والصورة دي تطرقت وبعدين تطورت بقت فيه اصنام. الحاجات دي اللي حصل انت تكرهه براحتك، بس عما جت دولة اهي وجاء نظام وحطه. وعلى فكرة يا جماعة يعني كل الناس مؤهلة كده، كل الناس مؤهلة، لو جالهم عجل له خوار بس اتحطت عليه الكاميرا ممكن الناس تقول لك ايه بس يا اخي شايف، طب انت شفت قبل كده عجل ليه خوار؟ بس شفت الهواء بيخش منين ويطلع منين؟ سمع صوت سمع صوت اللحم؟ واحد يجيب لك من كاميرا كده ايه من ناحيه الايه من ناحيه يعني ظهره كده وانت ماشي، وشوف شايف الصفار يا اخي والله العظيم تسر الناظرين. واحد يجيب لك قرن ويقول لك ياه على القرن، واحد يقول لك ايه يا اخي شوف الليونه، واحد يقول لك دي انوثه، واحد يقول لك مش عارف ايه. فعلى حسب الكاميرا هتجيب لك منين. طب لو النهارده الولد راح الحضانه لقى ايه؟ لقى متن الايه متن البقره، وبعدين دخل اولى ابتدائي لقى ان في كتاب بيتكلم عن الايه النباتي ومش النباتي والكلام ده كله، وبقى المعلمه بتخش بلبس البقره، وبعدين يطلعوا يربوا البقر. بعد شويه ايه اللي هيحصل؟ البقره دي هتشرب في قلوب الناس، فالصور تشرب في قلوب الناس. شوفوها انت النهارده محافظه على صوره بنتك وصوره مامتك، وكل شويه تبص يا ماما وحبيبتي وحشاني، تكلمي مين يا بنتي؟ يعني من ناحيه النفسيه سلامتك. يعني لو دخل طبيب نفسي يقول لك الواد ده ملبوس، لا والله ملبوس، لا يا عم مش ملبوس ولا حاجه، يا عم انا سامعه انا شايفه بيتكلم مين ده يا عم؟ لا ده بص على صوره والدته وقاعد ما يتكلم مع والدته. فايه اللي وصل الحاجات دي كلها؟ هو البعد يا جماعه، لان الله يغار على قلبك ويريد ان قلبك يكون حر محررا، فلازم يبقى قلبك يكون حر. فمن ضمن الحريه الا يتعلق، ما يتعلقش، ما فيش حاجه تدب ايه قلبك ده لازق فيها. فيحميك الرب جل وعلا من هذه التعلقات، فلا في مسلة تلف عليها ولا في مش عارف حاجة تتمسح فيها والكلام ده كله. وبسبب ان ربنا يعلم ان الخلق وان القلب ده مؤهل وجاهز ومحتاج ان لازم في حاجة يقرب منها، جعل لك اشياء وقال لك ان الاشياء دي المباحة بس، اللي هي ايه؟ الكعبة، الحجر الاسود، الروضة، مقام ابراهيم، في حاجات كده عظمها لك في قلبك. ليه؟ لان ربنا خلقك ويعلم ان في قدر ما من الاحتياج داخل القلب لازم يبقى في ارتباط بحاجه، فوجه الارتباط ده. واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم قوي قوي قوي قوي. وانا بالنسبه لي يعني اول درجه من درجات علاج العشق هو حرق الصور، احرقها من دماغك ازاي بقى. ودي المنهجيه دي مش بتاعت محمد، يعني مش لسه قايلها النهارده، المنهجيه دي قايلها ابن القيم والعلماء وزمان وابن حزم وغيره. سبحان الله. فلما نيجي نشوف بقى الناس دي تشربت التشرب ده، فعملوا اللات، وبعد كده اتخذ العرب العزة بنوها بأرض نخلة على بعد 9 أميال من مكة. كانت العزة دي من أعظم الأصنام عند قريش، بنوا فوقها بيت كده يضاهي الكعبة، وعملوا لها حمى وبتاع، وأقاموا عندها إيه منحرة، الناس تنحر عندها الهدي عادي. سبحان الله، ما تنزل بدعة إلا وتزاحم سنة، ما ينزل حكم أرضي إلا ويزاحم حكم سمائي، لازم ما خلصانة. عشان كده أي لعب يا جماعة، أنتوا عارفين لغة البرمجة صح؟ عارفين اللغة، اللي منكم دارس برمجة عارف اللغة، اللغة بتاعت البرمجة أو المهم لغة الأكواد. أي لعب في الكود اللي بيحصل، أي لعب ولو ملي اللي بيحصل، هل الوضع بيبقى تمام؟ يعني لو دخلت النهاردة في السي عندك في الويندوز بتاعك ولعبت في بعض الأكواد، إيه اللي هيحصل؟ الدنيا بتبوظ صح؟ أنت برضو مع الفرق الكبير، بس اتعامل مع أن الوحي ده كود، أي لعب فيه لازم هتلاقي الزوايا بتاعتك بدأت إيه؟ محتاجة ضبط زوايا، تشوف لك بقى حد يضبط لك الزوايا اللي عندك. عشان كده فكرة انك ترمي ودنك وتسمعي حقوقك وانت كبنت المفترض، او ترمي استشارات الاسرية لحد غير متشبع بالوحي ومعتز بيه، هيلعب لك في الكود، ولو اتلعب في الكود خلاص السيستم ضرب، هيبقى فيه مشكلة. فالجماعة دول ايه اللي حصل؟ بدأوا يلعبوا بقى، قال لك طب ما نجيب برضو ايه عند العزة ونعمل ايه نحر هدايا والكلام ده كله. بصوا احنا لازم نخلص ماشي، فوضع كده اللي انا ايه طولت قوي، بس ان شاء الله عاوز اخلص النهاردة هضم الاصنام، عشان لازم خلاص، ما احنا في رمضان هنهدم اصنام، اذا كان في مكة اتهدمت الاصنام في الايام دي، فاحنا عاوزين نهدم الاصنام النهاردة برضو. وكانوا بيقولوا على الاصنام دي لما الدنيا سخنت معاهم، كان طبعا بيطوفوا لو يعني عملوا لها نشيد، ما مش هنسكت، هي برضو الدنيا ابدأ لت، كان بيلت الاول، بعد اللت ده خدي لفظ اعلى بقى ايه اللات، وبعد اللات دي قال لك ايه ده سبحان الله، انت واخد بالك ده الله واللات قريبين جدا من بعض، والعزة دي مش عارفين، والبعض قال لك لا ده هم اصلا سموها من ايه من اسماء الله. المهم راح قال لك سخنت بقى منهم وراحوا طلعوا النشيد. ايه هو النشيد بقى؟ قال لك واللاتي، وعم يجي طوفه حوالين الكعبه يقول لك واللاتي والعزى ومنات الثالثه الاخرى فانهن الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. ايه بقى الغرانيق دي؟ الغرانيق دي الغرنوق الشاب الأبيض الجميل جمع غرنيق، فشبه الأصنام بالشاب الوسيم وإن ليها شفاعة. طيب ليه شفاعة؟ ليه شفاعة عند ربنا؟ ما أنت لازم، هي سخنت منك أحيانا سبحان الله. فعارف عم واحد تلاقي بيهبد، فتلاقي اللي جنبه إيه، أنت هتهبد هتعلي، هعلي عليك، فنهبد فوق هبد الهابدين، عارفين الجماعة دول. فلما تحطوا في المواقف دي، التطور الطبيعي للانحراف وللشرك راح قايلينك ايه؟ ما انت عارف ليه هي ليها شفاعه؟ ليه ليها شفاعه؟ قال لك اصل هي بنات الله. ده كده دماغه هربت خالص. تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. شفت الافكار جت ازاي؟ لما بعث الله سبحانه وتعالى النبي كان معاه مشروع، مشروع التوحيد. طبعا اول ما عاب العزة من جمله ما عابه، ايه اللي حصل؟ اتدمروا من جوه، اتدبحوا. خاصة ان القرآن يعني قلت لكم كده ان العرب عندهم فكرة المعارضة دي عالية جدا. يعني المعارضة يعني يتقال في بيت شعر او حد يلمح على عيلته كان بيومه كده يرد عليه بقصيدة يعني تبهدله تعريهم. فالنهاردة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم النهارده بيعري، مش بقى ده بيسفه احلامهم ويسفه اللي بيعملوه. فهيعملوا ايه؟ مش عارفين يردوا، اشتد عليهم. حتى ان سعيد بن العاص ابو خالد بن سعيد بن العاص لما مرض المرض اللي مات فيه، دخل عليه ابو لهب، اللهب كله يعوده، فلقى بيبكي، فبيقول له ما يبكيك؟ ايه اللي بيبكيك؟ امن الموت تبكي فلا بد منه؟ قال له لا. الله الله الله، يعني كافر مش خايف من الموت؟ ولكني أخاف ألا تعبد العزة من بعدي. يا على ملة عبد المطلب يا شباب، سبحان الله. في ناس كده، ابعث لي غلاما أعلمه السحر. هو خايف أن الكفر ينطفي، خايف أن الكفر ينطفي. لولا أن صبرنا عليها، زي ما كان أبو جهل بيقول، كان محمد ده يضلنا، لولا أن صبرنا. امشوا واصبروا، اصبروا يا شباب، كلها ايام وهتعدي، كلها ايام والكل هيدخل في النار يتصلي. فبيقول له لا ولكني اخاف الا تعبد العزة من بعدي. قال ابو لهب والله ما عبدت في حياتك من اجلك حتى تترك عبادتها بعد موتك. شوف ابو لهب، شوفوا الكفار عم يشتغلوا في الحكمة. بيقول له هي كانت اتعبدت من اجلك عشان تترك بعد موتك. فقال له ايه؟ قال الان علمت ان لي خليفة يحميها من بعدي. ايوه كده يا اخي، طمنتني وانا داخل قبري، داخل اتشوي وانا كده متأكد ان في واحد كافر تقيل، نسأل الله السلامة. وطبعا كانت ليهم اصنام تانية زي ما قلت لكم، هبل وكان على صورة انسان وكان مقصور اليد اليمنى قيل، وعملوا له ايد من ذهب سبحان الله. وكان عندهم اقداح كده عند ابو هبل ده، ومكتوب في اولها صريح واخرها ملصق، يعني في اول كده ليه القدح ده، وكل شويه يعمل زي لعبه القمار كده فيرموه، واحده خلفت ولا حاجه وشاكين فيروحوا ايه واخد قدح ويرميه، لو خرج صريح يبقى المولود ده يتلحق بابيه، طب لو خرج غير كده نفوه عنه كده، نسأل الله السلام. شفت الحياة ماشية ازاي؟ عشان تعرف انت بدون التوحيد كنت هتكون فين دلوقتي، والزمانك دلوقتي رايح قاعد عند مناه. سلم الله قلوبنا وقلوبكم من الشرك. وكان لكل اهل دار في مكة صنم بيعبدوه من دون الله، ولو حد عاوز يسافر لازم يمسح الصنم قبل ما يمشي، ارجع كده ارجع كده ارجع كده، فاكر صورة جد وصورة بابا وصورة ماما اللي انت عاملها كده ايه، صورة كبيرة ورا الباب وانت نازل كده مع السلامة يا ماما، وانت داخل ازيك يا امي. كل ده من الازمات بتاعت تعميق وتصدير الصورة. فليجي دول يخرجوا او يخشوا لازم ايه، واول ما يجي من السفر كان اول حاجة يعملها يدخل ايه المنزل يتمسح بيه. لما بعث الله محمد وقال لهم بقى الكلام ده، قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. وكان عم يجي واحد يسافر ياخد أربع أحجار، أي واحد مسافر ياخد أربع أحجار، ياخد ثلاثة يحطهم للموقد للإيه للفرن يعني عاوز ياكل كده ويشرب فيسخن الاكل وكده يحط كده ايه الثلاثه دول يحط عليه الايه الاناء عشان ايه يرتب الرابع ياخد احسن واحد فيهم ويعبده. ما هو مش عارف يا جماعه على فطره الانسان مش عارف يقعد دقيقه بدون رب بدون حد يبص ليه مشاعره يقول له انا محتاج. فحتى هو طالع طلعه سفر فيقول لك ايه لا هات لي حجر وكان ياخد معاه صنم العجوه يتضايق ياكله او يجوع مفيش مشكله ياكل الهه ونعمل واحد تاني كمان. بس هي سبحان الله الفطره والنزعه اللي جوه عباده الاوثان دي كانت في العرب زي الاكسجين سبحان الله. بس بدات ايه تتعرى مع اي واحد كده فطريا بتتعرى زي الصحابي اللي راح لقى ثعلب واقف على جنب الصنم ويبول على راسه فقال ارب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب سبحان الله. القيس بن حجر ده في يوم من الايام امرأة القيس ده راح للصنم كان ابوه اتقتل فراح رمى القدح القداح عشان يشوف بقى ايه هل الصنم بيستفتي يعني ما ده الشيخ بتاعه هل ياخد بتار ابوه ولا يعفو. فخرج الايه على عكس ما يريد فهو فهم من الصنم ان هو بينهى عن الاخذ بالسار فيعمل ايه فراح ضرب اللي ضربه برجله فلكز الصنم بقدمه وسبه وشتمه وبيقول له ايه بقى لو ان اباك قتل لقلت غير هذا. يا سلام على الجمال يعني ايه ازاي بقى خلصوا الدين والمجتمع نضف والحاجه دي نضفت ولعبه جم يهدوا يهدموا العزة واللات ومناه حصلت مشكلة وهم بيهدموا الحاجات دي كلها هل اكتشفوا حاجات تحتها ولا لا ومين اللي هدم الحاجات دي كلها كل ده هنعرفه ان شاء الله المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير وأن يملأ قلوبنا توحيدا واتباعا ويرزقنا وإياكم حسن الختام.